جيا حصريا على موقع djkimo.com. مودي كل شي بينشرى بفلوس عندي ماله قيمة رخيص، والعتب عاد المحبة لهيك العتب قليل، وجهنم شفتها على الأرض بنحرق كل يوم لعيش، كل ما كسروا لي جناحي بتعافى لينبت ريش، محترف نفض الركام كني طائر الفينيق، وبآمن بالمعجزات كل ما بسقط بالخريف، عم صادف معجزات عالشاطئ كنت غريب، والعنقل السندبات والشاطر حسن عميق، خارقين جواتي وأنا مثلث برمودا من المحيط، سواعاتي قضيتها جوا بالأوضة عم عيد، تلصقتها بشريطي شوفها بإعادة عالبطيء، والفيلم ما كان يخلص والكذب حبل طويل، واخترت ما تكون شمسي بكرة عتمتي تمحيك، مارست عليك سحري وتعبت حتى اخفيك، لك ضفرك ما حك بجلدي طفتني حتى ضويك، من بعدها حبيت تمشي طب يلا الله يقويك، والالفه ترفع الكلفه والسقية تعكر بحر، والحلق بحاجه جفه والحمم ام الصخر، والعالم كله بكفه وامي برات الميزان، شايفني بملامح حدي عم اقبل مثل الزهر، مع انه جنازته الحاميه لكنه الميت كلب، والجنه بلاكن داست كان عشقي الك زرب، والقصه ما كانت الا انه فيكي بختلي، والحكي الك يا جاره لتقوليلي ما سمعت، والدارس غلب الفارس انا فارس بدرسهم، كل حدا مشاعري شائق عندي خيطه بدرسهم، والحابل غرق بالنابل كل ما بقول حاكتفي، بلتقي بأوسخ واعى لا تسأل كيف بلبسهم، والواطي طلع عكتافي لسه واطي لو علي، والبحر ما عاد دافي عم اغرق انا وقبطان، والسكافي ما نحافي والحايك ما عاد عري، والدواء اذا بيشافي عالوجع حدا الخرمان، انا الطير يلي غاب رجع قام ما حيسيبه، انا الطير مع اصحابه ولا خاب كاتيبة، انا الطير كشفنا بقصر قاب سايقينا، انا الطير يا ما عشا وانتو هلأ عايشينا، أنا الطير يلي خاب رجع قام ما حيسيبا، أنا الطير مع أصحابه ولا خاب كان ديبا، أنا الطير كشفنا بقصر قاب سايقينا، أنا الطير يا ما عشا وانتو هلأ عايشينا. السلام بيجر كلام والكلام بيزد حكي، والميت لحامل ميت ما نو قادر يشتكي، والعيرة طلع بالدفي واجري مو عقد الحاف، والغريب مع ابن عمي حتى الخدعة تنطلي، يا غايب ما عندك حجة انت بدك تختفي، لو غريق لتمسك قشة تقبل موتك واكتفي، وقد معشتك يا اسوارتي حتضلي يا ايدي ابدا، والحية لسا بوكرة مع انه لساني حلي، الله ما بيعطي الحلاوة لحدا ما عنده سنان، والحسب مع الضراوة يبليكم بقص لسان، نظر عيني ما مات الا يلي مستحو، صح حلو خشب الجوز بس مانو بمكن الزان، يلي من كتب عجبين عيني قدرت المحو، واذا صاحبي كان خروف جاي العيد وبتبحو، كان ماله قدامي سايب وما علمني عالسرقة، حتى لو عداوته زادت صعب اني اضحو، والمحظوظ اذا غطاس بيرجع حامل السمك، والمنحوس بيضل منحوس قد ما زبطه للشبك، والهريبة لو تلتين في المراجل مو الها، والعصفور اذا مضطر بتفلته وبيرجع الها، يا ترى ممكن يخلى من عظامه بيت السبع، للاسف اذيتني برو كان حينشف النبع، كيف اجت منك غريب ما توقعتها من قريب، عديتك اخي الكبير يا ريتك ما خاوزت، والضرب اجى على المقتل بس ربك لطف معي، والنية لله صافية مكرهت لانه خير، خفيني الشغف شوي بس زود عندي السعي، وعمره للشقي بقي لو مشي بعكسه السير، يا ريته ما مات جدي كان قنع بعقلي التير، كالشجر اللي فيه زيتون طول عمره بينسل خير، والدقن اللي مثل نجوم بتزينني يا سما، ورح تسألني مين انا؟ انا الطير، طير انا الطير يلي غاب رجع قام ما حيسيبا، انا الطير مع اصحابه ولا خاب كان ديبا، انا الطير كشفنا بصر ابصرينا، انا الطير يا ما عشا وانتو هلا عايشينا، انا الطير يلي خاب رجع قام ما حيسيبا، انا الطير مع اصحابه ولا خاب كان ديبا، انا الطير كشفنا بقصر قاب سايقينا، انا الطير يا ما عشا وانتو هلا عايشينا، انا الطير يلي خاب رجع قام ما حيسيبا، انا الطير مع اصحابه ولا خاب كان ديبا، حصريا على موقع djkimo.com. انا الطير يا ما عشا وانتو هلا عايشينا.